Ja, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وأني أخواتي أحبتي في الله، يعني نكمل في عجالة ما تبقى من رؤى، يعني ما أنه أنا اعتدت يعني الرؤية اللي ما بحكيها في يومها أتجاهل، ولكن نذكر تذكير يعني نمر عليها بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الرؤى كانت من أول أمس، إحنا اليوم 6 الشهر، وهذه مؤرحة ب5 الشهر، يعني هي بتكون من 4 الشهر على الحقيقة. ونذكر قبل ما نبدأ بهذه الرؤى ونقول أن الرؤى ظنية وليست قطعية، ولا يترتب عليها أحكام شرعية ولا بأي حال من الأحوال، ولكن هي إما مبشرات أو منذرات نستبشر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا نتعلق فيها ونذكر دائما إخواني ونقول أن اليوم أهم من الغد، والحاضر والحقيقة التي نحياها أفضل من العلم الغيبي القادم بغض النظر ماذا كان يحمل فيه. ولو افترضنا أن الرؤية من المبشرات، فهذا يعني أن اليوم اللي أنت عايش فيه أصعب من اللي جاي. ولو فرضنا أن الرؤية من المنذرات، فهذا يعني أن اليوم اللي أنت عايش فيه أفضل من اللي جاي. في الحالتين إخواني، إذا أنت كنت عايش في يوم أصعب، فنذكر أن الثواب على قدر المشقة، وإنك في صبرك على الصعوبة على اليوم الذي تحياه إن شاء الله يعني سيكون فيها خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك نقول بغض النظر عن ما تحمل الرؤية من رسائل غيبية، فنقول أن اليوم والحاضر الذي نحياه مهم جدا جدا جدا، لأنه بين أيدينا ونستطيع أن نقوم بالاستفادة من اللحظات وتحويلها إلى درجات في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى في إحسان العمل في هذه اللحظة. طيب، نمشي بعجالة إخواني إن شاء الله، ثم نكمل فيما ييسر الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الأمس أن هناك ستكون عملية تسريب العقارات، وقلنا عن أهمية بيت المقدس، وتكلمنا أنه تم رصد آلاف المليارات من أجل شراء عقارات في القدس، وأنه سيتم استدعاء عائلات لمفاوضتهم على بيع عقاراتهم بحيث أنه سيدفع أي ثمن. وتكلمنا أن هناك أناس محسوبين على الدين سيتم استخدامهم أيضا في عقد مثل هكذا صفقات. طيب، هذه رؤية لم نتكلم فيها. الرؤية التي تأتي يعني تقول أن هناك نوع جديد من المخدرات سيتم إدخاله إلى منطقة القدس، وهذا مما يستدعي الحذر. يعني أول إشي إخواني نقول يستدعي الحذر من ناحية أنه إحنا ننبه أبنائنا، نبه أبنائنا. يعني سيكون المستهدف من هذا النوع الجديد الأطفال الصغار، لربما طلاب المدارس، يعني في مسيرتهم إلى المدارس كيف أنهم ما يقبلوا ياخذوا أي شيء من أي حدا غريب ما بيعرفه. يعني هذه شغلة ضرورية جدا أنه إحنا ننبه أولادنا بغض النظر إيش الشغلة اللي بدها تعرض علينا، يعني ما نقبل ناخدها من أي إنسان بغض النظر يعني قد ما كانت المغريات موجودة. وأيضا يعني لا بأس إخواني، كل أب كل أم لما يروحوا أبنائهم من المدارس يعني تجلس معه 10 دقائق تفهم منه بالضبط شو صار معه طول النهار، مين قابل في الطريق، شو حكى معه، شو صار معه في المدرسة وهو طالع من المدرسة، من أي طريق طلع، من أي طريق رجع. يعني هي الشغلة أمانة، ونعلم أنه إحنا مسؤولين عن هذه الأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا نوع جديد ورخيص من المخدرات سيتم إدخاله، ولربما في الفترة الأولى سيتم نشره يعني كوباء ما بين طلاب المدارس. طيب. يعني في رؤى إخواني يعني سأتجاوز عنها، يعني رؤية تتكلم إنه لابد الكل بيعرف هذا الاسم رامي ليفي، يعني لا يافطة مكتوب عليها رامي ليفي موجودة في شارع صلاح الدين، ولربما هذه تعني أيضا غزو تجاري من قبل هؤلاء إلى المنطقة العربية، يعني لاستحلال المصالح. ما ننسى إخواني لو احنا اطلعنا على الحركة التجارية اللي موجودة لأهل القدس، القدس هي شبه ميتة، يعني الضرائب عليهم باهظة والسلع غالية. يعني لما واحد بده يشتري، تاجر بده يشتري سلع عشان يبيعها، يعني بيشتريها بثمن لربما لو احنا ذهبنا عند اليهود شو لقيناها ارخص، حتى انه ما يستطيع هذا التاجر انه هو ينافس التجار اليهود ولا باي حال من الاحوال. فهناك حرب حتى على التجار، وهذه اللافتة لربما كانت ناقوس خطر بتنبهنا انه كمان يعني القادم اصعب في المعاملات التجارية على اهل البلد القديمة من ناحية ضرائب ورسوم وغرامات ولربما حصار من الجهات كلها. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. رؤية أخرى أيضا إخواني تتكلم عن محاولة للشيطان وحزبه لشراء أراضي في منطقة الخليل. يعني شفنا الرؤية في الأمس تتكلم عن شراء عقارات داخل البلد القديمة، وهذه رؤية تتكلم عن شراء عقارات وأراضي داخل منطقة الخليل. يظهر أنه هدول المنطقتين مهمات جدا لهؤلاء القدس وخليل الرحمن. رؤية أخرى تتكلم أنه نصف أملاك الأردن الحكومية صارت خارج ملكية المملكة الأردنية، ما بعرف كيف وليش، ولكن يعني يبدو أن وضع الأردن الاقتصادي صعب جد جدا جدا جدا. وإذا إحنا إخواني يعني حاولنا أنه إحنا نذكر، نقول أنه يعني السفياني تكلمنا في مجموعة من الدروس فيه، وتكلمنا في مجموعة من الرؤى فيه، ومما نعلمه في دروس السفياني ومن الأحاديث أن السفياني سيخرج من واد اسمه الوادي اليابس، الوادي اليابس. وهذا الوادي إخواني اختلف الناس أين يوجد الوادي اليابس، فمنهم من قال موجود في الأردن، ومنهم قال موجود في سوريا بلاد الشام. هذول المنطقتين اللي اختلفوا فيه. فلو افترضنا أن وادي اليابس في الأردن، يعني هذا فرضية، لو افترضنا أن وادي اليابس هو على الحقيقة في الأردن، معناه أن السفياني سيظهر من الأردن. وحتى أنه السفياني إذا ظهر من الأردن يتم السيطرة عليه، فلا بد اولا من ايقاع البلد كلها في الديون الخارجيه بطريقه ما، انه مقدراته واملاكه ما تكون بايده. فلربما هذه الرؤيه تشير الى انه يعني تم وضع المملكه الاردنيه في وضع اقتصادي صعب، وهذا مما يؤدي لسهوله السيطره على قراراتها في المستقبل. ودائما نقول هذا والله اعلم. رؤية أخرى إخواني تتكلم وتقول أن هناك اجتماع، يعني إحنا نتكلم في رؤية يعني كانت المفروض نتكلم فيها في الأمس، تقول هناك اجتماع في البحر الأحمر في منطقة العقبة تحت الماء. وإذا إحنا تتذكروا هذه المقدمة، هذه يعني السطر الأولاني جاءت في رؤية سابقة، إذا تتذكروا في بداية الأحداث الصعبة، أنه في نفس المكان تم أيضا اجتماع وتم التوافق فيها على شخصية السفياني. هذه رؤية قديمة إذا تتذكروا، يعني نفس المقدمة تتكلم يعني تقريبا نفس المكان، وسيتم في هذا المكان تقديم قرابين بطريقة ما أو بأخرى، وسيكون في الاجتماع أربع شخصيات هامة معروفة. يعني الشخصيات الرئيسية اللي موجودة اللي هي مذكور منها شخصيتين في الرؤية، اللي هم محمد بن سلمان وترامب، وبين قوسين الملك عبد الله ليس ضمن الشخصيات. يعني احنا نتكلم على اجتماع في منطقة محسوبة على الأردن، ولكن الملك عبد الله مش داخل في الاجتماع، فنستغرب من هذه الرؤية. ولكن يعني الشخصيتين الظاهرتين في هذه الرؤية اللي هم بن سلمان وترامب، وتقول الرؤية أن بن سلمان سيقوم في هذه في هذا الاجتماع بتسليم ثلاثة أو أربع لؤلؤات فخمات ثمينات نادرات لترامب. نتذكر إخواني أن الرؤى رمزية، شو معنات كلمة لؤلؤة لا نعلم، يعني ربما تكون لؤلؤة على الحقيقة، وربما تكون كناية عن مكان ثمين، أنه يتنازل عن أربع مناطق أو أربع جهات إلى ترامب بطريقة ما، بحيث أنه يصبح لهذا سيطر عليهم، لا نعلم. ولكن الرؤية تتكلم عن تنازل بن سلمان عن أربع لؤلؤات فخمات ثمينات نادرات لترامب بعد الاحتفال. يعني هناك احتفال، يعني في قسمين في هذا الاجتماع، القسم الأول احتفالي تم تقديم فيه قرابين، والقسم الثاني سيكون اجتماعات لدفع الثمن، ومن سيدفع الثمن أكثر من سيدفعها يعني هو محمد بن سلمان. ولا نعلم ما هذه اللؤلؤات الأربعة، لا نعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رؤية خير، وأن يعفو عنا، وأن يأتي بالخير عز وجل. رؤية أخرى تتكلم أن جنين ونابلس والمناطق المحيطة فيها ستكون في قلب الحدث، وسيحدث فيها اعتقالات في الدرجة الأولى وقلاقل يعني كدرجة تانية. طيب، رؤية أخيرة إخواني تتكلم عن مصر، وتقول أن هناك حملة إعدامات ستتم في مصر داخل السجون المصرية، وسيتم التعتيم أنه هذا إعدام، يعني كأنه هو اغتيال، ولكن بطريقة ما أو بأخرى سيصور هذا الاغتيال لهذه الشخصيات على أنه موت طبيعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية أيضا في هذا الباب. طيب إخواني أخواتي، يعني نكمل إن شاء الله في درسنا الأخير الذي ابتدأنا فيه، وكنا نتكلم في آخر درس في بواعث العمل، وكنا وصلنا من بواعث العمل. نذكركم إخواني يعني حتى نحن نعاود نعيد الترتيب، أنه ماذا يدفعك لفعل شيء؟ قلنا أول شيء بدفعنا لفعل هذا الشيء ألا وهي الفطرة التي وضعها سبحانه وتعالى في قلوبنا، والتي تدلنا على الحلال والصواب. ثم تكلمنا عن هوى النفس، قلنا هذه النفس لها غريزة في هذا الجسد، واجتماع الغريزة مع هوى النفس يدفعنا لفعل أمور، هذا بنسميها هوى النفس. فعنا هوى النفس وعنا الغرائز مجتمعات مع الفطرة. وقلنا أيضا إخواني من بواعث العمل ألا وهو الشيطان الرجيم، يعني سواء كان وسواس القرين أو وسواس باقي الشياطين اللي موجودين حوالينا، أو حتى قد يكون هذا الإنسان ملبوس عليه بشيطان آخر موجود في جسده ويقوم بوسوسة الشر له. فهذا كمان باعث من بواعث العمل الذي تكلمنا عنه. وقلنا أيضا باعث آخر من بواعث العمل ألا وهو البيئة المحيطة فينا. وتكلمنا في أول بند من بنود البيئة تكلمنا في الأسرة، وقلنا أن الأسرة رب الأسرة يأتي الرجل قوامي يجب أن تكون مقبولة من الرجل، يعني يقبلها وما يتنازل عنها، ويجب أن تكون مقبولة من المرأة ولا تطالب بعكسها لا بالمساواة ولا بأي أمر آخر، لأنه هذا أمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا الرجال قوامون على النساء أولا بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا تفضيل رباني. ثم تكون هذه السكينة بأن يكون الرجل هو المنفق داخل عائلته، وبما أنفقوا، هذا كمان شرط من الشروط. ثم قلنا إنه هذا الإنفاق يجب أن يكون من تعب الرجل وليس من شيء آخر، يعني إذا أخذ من أبوه من أمه من خاله من عمه من جاره لن يشعر بطعم هذا الشيء، وبالتالي لن تحدث السكينة. فالله سبحانه وتعالى يقول من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم. فنقول هذه الشروط الرئيسية اللي لازم تكون موجودة، وقلنا إنه حتى تتحصل السكينة يجب أن يكون هم كل واحد منهم إسعاد الآخر وليس إسعاد نفسه، يعني يكون هم الرجل هو إسعاد المرأة وهم المرأة هي إسعاد الرجل، ولا يفكر شخص بنفسه، يعني ما بكون همي إن أنا أكون سعيد داخل عائلتي ولا بكون هم زوجتي أن تكون سعيدة داخل عائلتها، على العكس، فإن بحث كل واحد عن هناء الآخر تحققت السكينة. قلنا هذا الشرط الأساسي حتى أنه تبدأ السكينة داخل البيت، يعني كما نعلم وكما علمنا إياه الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الشيء اللي انبنى عند الأب والأم شو بده نبدأ داخل العائلة ننقله ونورثه لمين؟ لأبنائنا. هذه أهم شغلة، أول شغلة بدنا ننقل لهم العلم الشرعي، قال الله وقال الرسول. ومن أهم أمور الشرع اللي بننقلها لأبنائنا أن العمل عبادة وأن الرزق على الله سبحانه وتعالى. هدول بندين رئيسيين لازم نفهم أولادنا فيها. كيف أنا بدي أبين له إنه الرزق على الله في تصرفاتي؟ يعني على سبيل المثال لو أنا أحضرت تفاحة لابني، ما بقول له شوف شو جبت لك، شو بقول له؟ شوف شو جاب لك الله عز وجل. يعني بعلمه إنه هذا رزقه من فين؟ من الله. وإنه حتى أنا الأب شو مالي؟ إنما أنا مناول، بناول رزق الله لمين؟ لابني. فهذه أول شغلة بدي أعلمه إياها، بدي أعلمه إنه كل إشي من عند الله سبحانه وتعالى، وإنه كل إشي من عند الله هو رزقه ولا يتغير. وبدي أعلمه إنه العمل شو هو؟ عبادة، يعني واجباته المدرسية مش لأنه بده يجيب علامة، شو بده يسوي؟ يعبد فيها الله عز وجل. مساعدته لأبوه لأمه، بره لأبوه لأمه، هي عبادة لله عز وجل. فلازم نعلمه هدول الفكرتين أساسا، إنه رزقه من الله وإنه عمله لله سبحانه وتعالى. وبعدين بدنا نعلمهم يكونوا جاهزين للأسرة المستقبلية. الأسرة المستقبلية شو بدي أعلمهم؟ يعني أول شغلة بدي أعلم الولد إنه هو يكون قادر على النفقة، قادر على النفقة، لأنه أصلا بناء الأسرة لا يكون إلا بالباءة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فأنا أعلمه كيف يقوم بالاستطاعة على هذا الباءة، يعني لازم أعلمه مهنة صنعة، لازم أعلمه الشيء يستطيع منها الباءة والنفقة حتى يقوم ببناء هذه الأسرة. والمرأة أو البنت بالمقابل شو بدي أعلمها؟ بدي أعلمها، لأن الشق الثاني قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعدين شو بيحكي؟ فالصالحات، ولا القسم الثاني، قانتات حافظات للغيب. شو معنى قانتات؟ يعني مطيعات، يعني يجب أن يكون همي في تعليم بناتي وهم الأم في تعليم بناتها في البيت كيف تطيع زوجها وكيف تحفظ سره. هذه أهم نقطتين يجب أن نعلمها للبنات من مصغرهم. كيف بدها تطيع زوجها؟ فمعناها من الابتداء في رحلة حياتها من مصغرها وعمرها سنة بدي أعلمها أمور البيت، كيف تتعلم إعداد الطعام وتنظيف البيت وكل أمور البيت، وكيف تحافظ على سر البيت ما تخرجه إلى الخارج، لأنه هاي الأمور اللي بتتعلمها داخل البيت شو بدها تسوي؟ بدها تنقلها على بيت زوجها في النهاية، فبدي أعلمها هذه الأمور. ولا ننسى إخواني أنه أيضا كيف علمنا الأولاد أنه العمل عبادة، أيضا يجب أن نعلم البنات أنه طاعة الزوج إنما هي عبادة لله عز وجل قبل ما تكون طاعة للزوج. ونذكركم إخواني أن الله سبحانه وتعالى علمنا هذه الفكرة من الابتداء مع إبليس، لما طلب من إبليس إيش؟ أن يسجد لآدم، طلب منه أنه يسجد لآدم. هل سجود إبليس لآدم هل هو طاعة لآدم ولا طاعة لله عز وجل؟ هو طاعة لله عز وجل. فإن سجد إبليس لآدم مش آدم اللي هو مستفيد، إبليس استفاد من سجوده لآدم لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان بيناتنا يجب أن نعلمهم أهم نقطة نعلمهم فيها في هذه الأسرة، كيف تقوم هذه المرأة في بيتها بطاعة زوجها، لأن طاعة زوجها شو هي؟ عبادة لمين؟ لله. ومين المستفيد من الطاعة؟ نفسها المرأة. يعني لما تقوم المرأة بإعداد الطعام نسأل مين المستفيد من إعداد الطعام، فمنقول المستفيد الوحيد، المستفيد الوحيد من إعداد الطعام هي المرأة نفسها. هلأ الباقي إنه استفاد من الطعام هذا رزق، هذا الرزق من مين؟ هل هذا الرزق من المرأة؟ نقول لا، هذا الرزق من مين؟ من الله. باقي الأمر هو رزق من الله على باقي الأفراد، فهي تقوم بالاستفادة أو تستفيد من هذا العمل، من هذا العمل لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذه إخواني النقطتين الرئيسيتين لازم إن أنا أعلمهم سواء للأولاد أو للبنات، أحضرهم لبناء الأسرة المستقبلية حتى تتحقق السكينة في الأسرة. وأذكر إخواني أسرة بلا سكينة الأطفال اللي موجودة أحيانا بتتركه وتمك ماشي في طريقك، لأنك إذا بدك تحكي معه راح إما أنك تأذي حالك أو تأذيه، واحدة من هذول التنتين. يعني من الصعب، أصبح من الصعب جدا في هذه الفترة التعامل مع الأطفال في الشارع من شدة سوء التربية. وسوء التربية اللي ملاقيها في الشارع من فين راجعة؟ من النقطة الأولانية اللي احنا حكينا عنها اللي هو التربية في البيت. يعني احنا حكينا عن التربية في البيت، عدم وجود هذه التربية في البيت شو راح تؤدي؟ راح تؤدي إلى ضياع التربية في الشارع. وهذا الإخواني الشيء ما كنا نشهده في الماضي. يعني احنا بنتذكر واحنا صغار، نتذكر بشكل واضح وجلي واحنا صغار، يعني من النادر، يعني كنت انت تحب انك تطلع للشارع عادي؟ ليش؟ لانك بتشوف اصحابك واصدقائك والشغلات اللي بتسويها جوا الشارع كلها خير، كلها خير. يعني بتجمع الاولاد بتروح عند صاحب عيان، او انه في مثلا حاره من الحارات بتنظفوها بترتبوها، او بتكونوا عارفين واحد على سبيل المثال محتاج بتروحوا بتساعدوها. الشغلات اللي كنا احنا نشتغل فيها، الفعاليات اللي كنا نفكر فيها. اما اليوم اخواني يعني الاشي الغريب العجيب، هل الاولاد ما بيخلوا شيء في الشارع ساغ سليم؟ كله تكسير، كله تكسير. يعني النينة في الشارع او طرف الشارع بتلاقيها انحملت وانخبطت وصار الأزاز بنص الشارع. طيب مين اللي بيمشي في الشارع؟ مش أولادنا؟ مش إخوتك؟ أولاد عمك؟ جيرانك؟ لو واحد اندب على هاي الأزاز اللي انت كسرتها مش راح يتجرى؟ يعني اللي احنا بنشوفه إشي غريب جدا جدا جدا جدا في تصرفات هؤلاء. وهذا يعني مؤشر خطر إنه الجزء الأولاني تكلمنا عنه اللي هي التربية داخل البيت فيها خلل عظيم. فإن أصلحنا هذا الخلل شو بدنا نسوي؟ بدنا نلاقي انه الخلل الثاني بدا ينصلح لحاله. ولكن هلا السؤال، طب ماذا افعل مع ابني؟ يعني اذا انا فعليا كنت ممن يربي ابناء التربيه السليمه وبعرف انه الشارع فيه عله، اذا انا طلعته زي ما انت بتجيب ماء مالح وماء عذب وبتخلطهم مع بعضيهم، شو بده يصير في الماء العذب؟ بده يرجع مالح. يعني اللي انت بتبنيه جوا البيت شو بده يسوي؟ بده ينهدم برا البيت. اللي انت بتربيه وبتعلمه راح يضيع فين؟ لما تطلع ابنك على الشارع. طب والحل؟ تحشره لابنك. يعني هون صار في عنا معادلة صعبة جدا جدا جدا. يعني انا احد الناس يعني بعاني من هذه المشكلة وبعاني منها بشدة، ويعني بضطر في كل مرة بدي أطلع أولادي على الشارع إنه يا أما أنا يا أما إنه أمهم يكونوا معهم. وللأسف وللأسف بقول وللأسف يعني يا بدي أكون قاعد معهم باب الدار يا أما أمهم بدها تكون قاعدة معهم زي جدار حماية لمين؟ للأبناء، حماية إلهم إنه الأولاد ما يتجرؤوا ينقلوا هذه الأخلاق السيئة لأبناء. وهذا إخواني شيء مرهق جدا من ناحيتين. الناحية الأولانية على الأب والأم إن هم بدهم يخصصوا كل وقتهم عشان يكونوا مع الأولاد، ومن ناحية تانية على الناحية النفسية للولد، يعني الولد بده يحس إنه هو حر وإنه مش مربوط حتى بأبوه بأمه. لما يشوف إنه أبوه وأمه مربوطين فيه بقول لك يعني أنا كيف بدي أتصرف، أصحابي شو بدهم يقولوا عني. يعني هذه كمان راح تشكل له يعني عقبة نفسية موجودة عنده، فبنقول هذا وضع صعب. إلا إنه في المحصلة يعني أنا أعتقد إنه هم لما يكبروا شوي شوي بوصل لمرحلة يكونوا في عندهم قدرة إنهم يصدوا هذه اللكمات أو الصدمات اللي بتجيهم لحالهم في المستقبل، وإنه طالما إنهم صغار يعني لا بأس إنه الأب أو الأم تعبوا معهم في هاي المرحلة لحد ما الله سبحانه وتعالى يفرج علينا هذا الأمر. فنقول إخواني يعني الأطفال أو الصغار اللي موجودين في الشارع خطر عظيم جدا على باقي الأطفال. يعني أنا إخواني في إحدى المرات يعني بمر في الشارع باب البيت، يعني بين باب بيتي أولاد بقعدوا باب بيتي يعني خلينا نقول 10-15 متر بعيد عنه. يعني أنا مروح 5 أو 6 أو 7 أولاد متجمعين روسهم في جنب بعضيهم فين؟ على جهاز بليفون. طبعا أنا مش شايف شو اللي موجود فيه، بس يعني واحد فيهم بيسأل، يعني هو ينتبه إنه إحنا مرئين، بيسأل واحد فيهم كيف أنا أجيب هاي الشغلات عندي. فبقول له أكتب كلمة كذا في جوجل. هلا كلمة كذا اللي حكى له إياها طبعا كلمة قبيحة، فأنا عرفت إنهم مجتمعين على إيش؟ على شيء خطأ، على شيء خطأ. فهذا الشيء اللي موجود في شارعنا، هذا الشيء اللي موجود باب بيوتنا، هذا الشيء اللي وصلنا له، هذا الحل اللي وصلنا له من هذه الأخلاق. يعني إذا أنت أخرجت ابنك وقعد معهم وحط رأسه بروسهم، تصور شو بده يكون حاله وتصور لفين بده يوصل في نهاية المطاف. فنقول إنه الشارع جزء من بواعث العمل، وللأسف اليوم الشارع شماله سيء وخطر جدا جدا جدا على أبنائنا، ويجب علينا أن نحترز احتراز كبير في إخراجهم إلى الشوارع، ويجب أن يكون هناك يعني ضابط يضبط لنا وجودهم في هذه الشوارع. فنقول إخواني حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الحال اللي إحنا وصلنا له، اللي وصلنا إله في زمن. فهذا إخواني كمان جزء. هلأ نيجي نتطلع من البيئة، في عنا إيش اسمه النوادي. يعني الواحد بقول طيب يعني أنا مش قادر أطلع ابني للشارع، فين بوديه؟ بوديه على النادي. إخواني كمان هون وللأسف يعني أنا جربت، يعني شخصيا بتكلم عن تجربتي في هذا الباب، جربت إني أبعث أبنائي على النادي، ولكن من أول يوم ذهب ابني على النادي رجع يتكلم كلام عمره ما تعلمه عندي. يعني لقط كلمتين ثلاثة في أول يوم ورجع يحكي فيها عندي. طب وبعدين؟ حطينا إكس على النادي، هلا شو تملنا؟ ما تم إلا البيت والطريق، مش بديش أقول الشارع، والطريق والمدرسة. يعني على اللي يروح على المدرسة ويرجع على من المدرسة، نيجي نتطلع على المدرسة، حالنا في المدرسة أول إشي إخواني نتكلم عن هذا الصرح العملاق اللي كان اسمه في الزمانات، في الزمانات يعني أيام ما كنا إحنا في المدارس كان اسمها وزارة التربية، حاطين كلمة التربية وبعدين شو بيقولوا؟ والتعليم. اليوم قيمة التربية ما خصهمش المدارس، والتعليم كمان قيمة التعليم، بس في ايش؟ صارت وزارة تمضية وقت للطالب انها تضيعه عليه. وللأسف لا تربية ولا تعليم. وللأسف ليش بنقول لا تربية ولا تعليم؟ لانه اول شيء يعني انا احد الاشخاص اللي بتعلمه بعلمه اول شيء لابنائي، واحنا بنعرف على سبيل المثال انه الاغاني حرام. انا اعطيكم مثال، الاغاني حرام. هلا والأدلة على هذا الأغاني إنه حرام كثيرة من الشرع، ولكن أهمها إنه الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن زمان ليأتين زمانا على أمتي يستحلون فيه الحرة والحريرة والمعازف. الحر اللي هو طبعا الزنا، والحرير اللي هي اللباس الفاحش أو الثمين، والمعازف اللي هو كل شيء يعزف. طبعا الأدلة الشرعية الأخرى إنه الكولة حرام اللي هي الطبلة، والمعازف حرام كلها، يعني ذكر لنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام. أبقى منها الرسول عليه الصلاة والسلام الدف، يعني احنا نقول الدف للنساء، الدف للنساء بين النساء إنهم يستخدموا الدف، وباقي الأدوات الموسيقية كلها حرام. يعني هناك فرق ما بين الأناشيد ما بين الأغاني، إنت رافقت الأنشودة بموسيقى أصبحت حرام، وهذا الشيء أنا علمته لأولادي. هلأ في المدارس لما توصل المرحلة إنه المدرسة بدها تعلم ابني الأغاني، ابني مباشرة من عمره يعني 6 سنين في الصف الأولاني كان يقولهم إيش؟ الأغاني حرام وأنا ما بدي أشارك في الأغاني، فكانت تصير حرب هوجاء من المدرسة على مين؟ على ابني، إنه بقولهم هذه كلمة حرام، هذا الحكي ما بيعجبهم. طب أنا ما أجبرتك إنك أنت توقف الأغاني، ما بقول للمدرسة وقف الأغاني والنشاطات اللامنهجية اللي فيها حرمة، بقولكش، بس على الأقل احترمي إنه واحد بقولك أنا ما بدي أسوي هذا الشيء لأنه حرام. ما تبخل وتأمر الناس بالبخل، إذا أنت بخلت على نفسك على الأقل ما تأمر غيرك بالبخل، ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه إخواني من الأمور اللي كنا نصادفها، هذا من ناحية التربية. من ناحية التعليم إخواني، أنا أبنائي صغار، يعني حاليا صف ثالث وصف رابع، ولكن أحيانا يعني مش عدة مرات يصدف إنه اللي معلم أو اللي معلمة في الصف بيخطأ في مسألة علمية، وابني شو بيجي بيصلح له إياه، بقول له أنت سويت غلط والصح كذا، فبتبدأ البهادل على مين؟ على ابني، لأنه بنبه المدرس على شغلة فيها خطأ. تصور ولد عمره 9 سنين أو 10 سنين يصلح أستاذ، يصلح أستاذ، شو معناه هذا الحكي؟ معناه أنه أصلا الأستاذ مش على قدر التدريس، مش على قدر التدريس، أنه يقول له في عندك مسألة غلط، أنت حاطط 3 بدل 5 أو حاطط 5 بدل 3، أو هذه إجابتها كذا مش كذا، ويجي الولد زعلان ومقهور ويقول صار كذا، لأنه بفطرته وعنده فطرة سليمة، ويقول كذا كذا، ونضطر في الآخر نعاود إحنا الكبار نراجع المدرس عشان المدرس يعترف بخطأه. طيب من البداية إذا أنت ما كنتش على قدر هذه المسؤولية، ليش بتدخل فيها توضع في نفسك فيها؟ فإحنا منقول وللأسف إخوان مدارسنا اليوم لا هي على قدر التربية ولا هي على قدر التعليم، واللي أنت بتعلمه لابنك في البيت لما تودي ابنك للمدرسة وفيش مناص، يعني لازم أنت تبعت الولد للمدرسة، ما بتقدر تقول أنا بدي أقعد الولد في البيت، ما بتقدر، بدك تبعته للمدرسة، بدك بعد هيك شو تسوي؟ كل ما يرجع من المدرسة تقعد أنت وياه ساعة أو ساعة ونص عشان ترجعه على نقطة الصفر، ترجعه لنقطة الصفر، وبعدين شو تعود تبني فيه من أول وجديد عشان يتقدم قليلا. فكل مرة أخرجنا فيها أبنائنا سواء للشارع أو للنادي أو للمدرسة، اعرف إنه هو شو سوى، نزل مش طلع، نزل مش طلع، وإنه أنت عندك في البيت لازم تكون درع الحماية الأولاني إنك أنت تعاود ترجع وترفعه للمستوى السليم. فهذه إخواني مسألة صعبة جدا جدا جدا، إنه البيئة عندنا شمالها كلها أصبحت حرب على مين؟ على الأبناء، على الأطفال، على أبنائنا وأطفالنا، حرب عليهم. وأيضا إخواني لو أنت أخذت أي شيء آخر موجود حوالينا من الأمور اللي موجودة حوالينا على سبيل المثال ومنسميها البيئة، مثلا في عندك التلفاز، التلفاز نجي نطلع التلفاز شو بيعلم أبنائنا؟ يعني في أمرين أساسيين بيقوم التلفاز، وطبعا بيشترك مع التلفاز كل وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، هدول أمرين رئيسيين بيركزوا فيها على الأولاد، أول أمر تعليمهم العنف. شو هو تعليمهم العنف؟ هذا الأمر الأولاً. الأمر الثاني يعني خلينا نقول تعليمهم قلة الأخلاق، يعني إنك تسحب منه الحياء، الحياء اللي موجود المسلم يعني بينزل ببرقع، احنا بنسميه برقع حياء، برقع حياء. الله سبحانه وتعالى بحطه في برقع حياء، إذا انفتق هذا البرقع وخرج منه الطفل هات حيكها بعديها. فالوسائل اللي موجودة كلها مبنية على كيف إنه هي تخرجه من إيش؟ من هذا الحياء. فإخواني منقول يعني لو إحنا شاهدنا على سبيل المثال الأفلام الكرتون، مش وابنك الصغير عمره سنة سنتين، شو بدك تحطه؟ بدك تحطه على أفلام الكرتون، شو راح تلاقي؟ راح تلاقي إنه كل أو معظم برامج الكرتون فكرتها الأساسية قائمة على إيش؟ على العنف، إنه واحد بضرب الثاني والثاني شو بده يسوي؟ يستدع منه هذه الضربة. فيش شو اسمه مسامحة. إحنا في القرآن الكريم شو بنقول؟ ادفع بالتي هي أحسن. هذا الأصل إنك تسامح. هناك لا بيعلمك إنه ممنوع تسامح، ممنوع تسامح. وهذا الإشي إخواني ينعكس بعد ما يصير عند الأولاد، شو بيصير عندهم لما يصيروا آباء؟ بيعلموا، بيبدوا هم لحالهم، يعني خلص يلا مخلص دور التلفزيون، هلا بصير الأب نفسه الأفكار يتعلمها من العنف وعدم المسامحة بصير ينقلها لمين؟ للأبناء. يعني هلا حاليا إخواني وإحنا بنعرف هذا الشيء موجود بناتنا، ابنك طلع على الشارع وإحنا قلنا إنه الشارع بايظ، واحد ضربه ورجع ابنك يبكي في الدار، شو بتصير تقول له؟ بتقول له ليش ما ضربتوش زي ما ضربه؟ بتقول له إذا هو ضربك تاني مرة وجيتني تبكي أنا بدي أضربك، إذا أنت ما ضربتوش أنا بدي أضربك. مش هيك بنعلم أولادنا إخواني؟ مش هيك المعظم بيعلم أولاده؟ مين فينا بقول للولاد سامحه؟ قول له الله يسامحك إخواني. هذا الإشي صار من المستحيل. ليه؟ لأنه خلينا نقول لما تبعت ابنك للشارع مش إنه في واحد سيء وتسعة وتسعين منيح، لا، صارت المعادلة بالعكس، واحد جيد وتسعة وتسعين سيء. وإذا ابنك بده يسامح كل واحد سيء معناه بده يأكل تسعة وتسعين قتلة لحد ما يلاقي واحد يلعب هو وياه، وهذه مشكلة بحد ذاتها. فهم بيعلموا الأبناء من مظهرهم لما ينحطوا قدام التلفاز والوسائل الاجتماعية كلها بيعلموا العنف. هذه أول شغلة. كمان إخواني عشان تبقوا عارفين، الأفلام الكرتونية اللي موجودة هي كلها رموز جنسية، كلها رموز جنسية، يعني الأشكال اللي بحطوها أول إشي برمزوا أو برسموا الرمز الجنسي، وبعدين شو بيسووا؟ بيصيروا يحولوا هذا الرمز الجنسي لإيش؟ لوجه أو شكل. لأنه هاي الرموز الجنسية إخواني أصلا موجودة فين؟ في الغريزة، في العقل الباطن، في غريزة البني آدم، إنه هي هذا الشيء موجود يحفز الغريزة الجنسية عندك لما تشوفه بشكل تلقائي. فلما أنت تحضر هاي الأفلام وتشوف الرمز أنت ما بتفهمه وما بتعرفه، بس تلقائيا شو بتصير؟ تصير الغرائز الجنسية تحفز عند هؤلاء الصغار من حيث لا يدروا. فهذا الإشي شو بيؤدي؟ بيؤدي إلى خلل في التعاملات من هؤلاء الأطفال في علاقتهم. عشان هيك إخوان منقول إذا أنت بدك تشوف العجب العجاب انزل يوم سبت على الشارع. أنا يوم السبت لا أتجرأ أني أنا أنزل على البلد، بس يعني إذا صدف أني أنا نزلت انزل ميعاد ترويحة المدارس أو ميعاد نزول يعني المدارس لما بدهم يروحوا على مدارسهم الطلاب، وشوف الكلام، اسمع الكلام اللي موجود من الأولاد والبنات اللي بيحكوا بين بعضهم جهارا نهارا على عينك تاجر في الشارع، شو بتلاقي؟ بتلاقي انه حالنا غريب وعجيب وعجب عجاب. وهذا من فين كله بيجي؟ من كنتيجة لهاي البرامج اللي كنا نحط أولادنا عليها من غير ما ننتبه ونفهم شو اللي عماله بيصير. فالأولانية، الشغلة الأولانية التي يتم تعليم أبنائنا فيها أول إشي العنف، بعدين يعني الإشارات الجنسية اللي موجودة لكسر الحياء اللي موجود عند الولد. رقم ثلاثة، وهذا يعني بدأ أولا يعني بشكل ضعيف أو خلينا نقول مخفي بشكل مخفي، واليوم بدأ يظهر على العيان، على عينك يا تاجر. كان أولا يوضع برامج تقرب ما بين الإنسان وعالم الجن، عملية تقريب. يعني على سبيل المثال إذا بتتذكروا في الزمانات كان في شو اسمه المصباح السحري وعلاء الدين والمصباح السحري. شو هو علاء الدين والمصباح السحري؟ انك انت تستدعي جني، وبعدين صارت فكرة انك انت تستدعي جني وتطلب منه اماني ويحقق لك اياها، صارت حلم عند الولد، صارت موجودة في عقليته، حلم يتمنى في يوم من الايام انه يحكي مع جني ويجي الجني عشان يحقق له اماني. واحنا بنعرف انه منادات الجن شو هو بالضبط؟ هي مقدمات السحر ومقدمات الفساد، كلها مقدمات الفساد في علاقتك وتعاملك مع الجن. اليوم إخواني إذا بتطلع على البرامج التلفزيونية تبعت الصغار، عادي بشكل عادي بيجيب لك الجن وبيحكي لك أنا جني وجني اسمي كذا وبفعل كذا ولونه أزرق ولونه أحمر، كل واحد صفاته وإمكانياته. عادي. هذول ثلاث أمور إخواني يتم التركيز عليها في البرامج وبالأخص للصغار: العنف، الجنس، والتعامل مع الجن. وهذا كله تحضير لأطفالنا أولادنا حتى أنهم يوصلوهم لحافة الانهيار للحظة المناسبة في آخر الزمن. فبنقول إخواني يعني وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية والإعلان كلها وسائل قائمة على إخراب هذا البيت. وهنا إخواني يعني إذا إحنا رجعنا في الزمانات على أول حياتنا لما نزل الكمبيوتر في أول أيامه، أنا بتذكر لربما في 83 أو في 84 لما بدينا نشوف الكمبيوتر، عايش كنا ندور إحنا؟ كنا ندور على برامج. كان وقتها في شركة لربما بتذكر اسمها صخر، نزلت برامج تعليمية زي مثلا برنامج بتذكر لحد اسمه كنز المعلومات، مباراة في المعلومات. يعني هاي الشغلات اللي كانت موجودة، مجموعة اسمها الأسرة، يعني تبني معلومات الطفل من ناحية دينية وعلمية. هاي الشغلات اللي كنا ندور عليها. الألعاب اللي كانت موجودة في وقتها بتذكر كلها كانت عبارة عن بازلز، يعني كلها ألعاب تفكيرية. لحد اللي بتذكر ألعاب من زمان زي لعبة اسمها سوبابليكس، وزي لعبة اسمها نسيت والله اسمائهم، بس يعني كلها قائمة على ايش؟ على انك انت تفكر وتبني منهاج تفكيري في حل المشكلة. اليوم كل الالعاب اللي موجودة، يعني اي ولد طلع عليه وهو بيلعب على الكمبيوتر شو بتلاقي اللعبة؟ حرب. هذا بطخ هذا، وهذا بضرب هذا، وهذا بلحق هذا، كلها حرب. يعني كلها ايش بتعلم؟ كلها بتعلم العنف. والشخصيات اللي موجودة فيها ايضا شو بتعلم؟ قلة الحياة. يعني بيجيبولك نساء متبرجات، يعني بدهم يخرجوهم من برقع الحياة. هذا كمان إخواني شيء موجود في الألعاب اللي موجودة في الكمبيوترات. وأيضا إخواني منتذكر أو مننبه كمان وسائل التواصل زي الإنترنت كمان تستخدم نفس الفكرة. يعني أول شيء إخواني بدي أنبهكم إنه وسائل التواصل الاجتماعي لما بدأت تنزل على الساحة، يعني هلأ زي على سبيل المثال فيسبوك ويوتيوب وغيرها من المواقع، لو جينا سألنا قديش بتكلف اللي هم القائمين عليها مصاري، شو منقول؟ بتكلف مليارات. فلما نسأل كيف شغلات بتكلف مليارات توضع مجانا للناس، فمنقول في هدف بالضبط، حتى انك تخرج هؤلاء من هذا العالم اللي هم موجودين فيه لعالم آخر. ولما يخرجوا للعالم الآخر إخواني وقتيها بتفرض عليهم الأتاوة اللي بدك إياها. يعني أولها دفعت هاي المواقع مليارات الدولارات، وبعدين شو صوت هلأ عمالة تسترجع أموالها منا عن طريق الدعايات والإعلان. يعني صاروا يحطوا إعلانات، وكل هاي الإعلانات يعني تروج للشيطان وحزبه بطريقة ما أو بأخرى. فبنقول إخواني البيئة اليوم كلها حرب على العالم الإسلامي، وبالأخص المدرسة. وننبه أن المدرسة إخواني، حرب المدرسة عظيمة جدا، وبالأخص في المناهج. يعني جاءني من عدة دول عربية وإسلامية صفحات مصورة، المنهج اللي موجود بعكس الإسلام تماما وبعكس الأخلاق. يعني بيعلموه أمور لا قال فيها الله عز وجل ولا جاء فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخرج هذا الإنسان من أدب الأخلاق والتعالم إلى عالم آخر. نكتفي بهذا المقدار إخواني، وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا، وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إنك لا حول ولا بارك وعمرك يرضى منك إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله. أحسنت بالخير. أحسن الله لكم، الله يجزيكم الخير، يبارك بأعماركم إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.